والآن مع الدرس 81. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصية للوارث والحيازة. الحيازة هي القبض وأخذ المال. جمهور أهل العلم على أن الوصية لا تصح لوارث، ولا يجوز للموصي أن يوصي للورثة. وقد اختلف أهل العلم في ما إذا أجاز الورثة الوصية للوارث أو الوصية بأكثر من الثلث، هل تكون هبة من الورثة أو تكون هبة من الموصي؟ مثال ذلك: لو أوصى لولده زيد ب100,000، ولما توفي علم الورثة بذلك، فحينئذ أجاز الورثة تلك الوصية، فهل تكون تلك الوصية بمثابة هبة من الورثة أو هي هبة من الموصي؟ مثال هذا: عندي عمارة وهبتها أو أوصيت بها لابني، فحينئذ بعد الوفاة بقيت العمارة لمدة سنة، ثم إن الورثة قالوا بما أن الوالد هو الذي أوصى فإننا نعطي هذه الورثة للابن. بعض الفقهاء قال هذه الإجازة بمثابة تصحيح هبة الوالد، ومن ثم فإن الغلة في هذه السنة تكون للابن. وبعض العلماء قالوا لا، إجازة الورثة هبة مبتدأة من الورثة، ومن ثم غلت العمارة في هذه السنة تكون للورثة، ولا يملكها هذا الابن إلا بعد إجازة الورثة. قال مالك في قوله تعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قال: هذه الآية منسوخة. ما الذي نسخها؟ قال مالك: نسختها آية المواريث. وقال مالك: بعض أهل العلم قال نسخها حديث لا وصية لوارث. قال مالك: السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت، وإذا أجاز له بعضهم وأبى بعضهم صحت الوصية، جاز له حق من أجاز فقط، وأما من أبى الوصية من الورثة فإنه لا يأخذ ماله. قال مالك: في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته حال مرضه قبل أن يموت، قال: ليس له من ماله إلا الثلث، فإذا مات فإننا نطلبهم وننظر هل يأذنون فيما زاد عن الثلث، وهل يأذنون فيما أوصى به للورثة أو لا. قال: فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه. قال الإمام مالك: ليس لهم أن يرجعوا في ذلك، لأنهم قد أجازوه في حياة الموصي، والجمهور ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك، فيقرون ويوافقون الموصي حال مرضه، فإذا مات قالوا بأن تلك ذلك الإذن لم يكن منا على سبيل الرضا. وجمهور أهل العلم يخالفون الإمام مالكا في هذه المسألة، ويرون أن الإذن لا يكون إلا بعد الوفاة، قالوا لأنه قبل الوفاة كان ملكا لمورثهم، ومن ثم فإذنهم وعدم إذنهم لا اعتبار به في الشرع. قال: أما إذا استأذنهم في حال صحته فأذنوا بذلك فهذا لا يلزمهم، ويجوز لورثته أن يرجعوا. قال: وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا أمكنه أن يهب جميع ماله هبة بدون أن يكون هناك وصية، يصنع فيه ما يشاء، وإنما يكون استئذانه ورثته جائزا على الورثة إذا أذنوا له حال مرضه، لأن حينئذ ليس له حق أن يوصي إلا إلا ليس له حق أن يوصي إلا في الثلث، أما ولا يعطي إلا في الثلث، أما في حال سلامته فيمكن أن يعطي جميع المال، وحينئذ في حال المرض هم أحق منه بثلثي ماله، ولذلك إذا استأذنهم جاز له، إذا استأذنهم فأذنوا جاز له أن يتصرف بذلك ولزمهم ما أذنوا به. فلو أن بعض الورثة سأل أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة ففعل، فإن ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا فإنه يرد على من وهبه. قال مالك: في من أوصى بوصية، فذكر أنه قد كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبض، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، يعني في مرض الموت قال: يا أبنائي أنا وهبت لزيد من أبنائي كذا ولم يقبضه بعد، فحينئذ أبى الورثة أن يجيزوا ذلك، فبالتالي يرجع ذلك المال إلى الورثة، كما في قصة أبي بكر لما وهب ماله أو جذاذ نخله لعائشة ولم تقبضه فأمرها أن تعيد المال إلى مال الورثة. قال المؤلف: باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد. المؤنث من الرجال أي الذي يشابه النساء في بعض حركاته وأقواله، أو يتحدث عند الرجال بما يختص به النساء. قال المؤلف: عن هشام عن أبيه أن مخنثا كان عند أم سلمة، يبدو أنه لم يكن كبيرا ولم يبلغ بعد، فقال لعبد الله بن أمية: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع: يا عبد الله، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فأنا أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني أن لها بطنا كبيرة في أربع، في مقدمة بطنها أربع عكن، وبالتالي إذا رؤيت من الخلف رؤيت بثماني عكن، وكانوا في ذلك الزمان يفضلون المرأة السمينة ويرون أن ذلك أفضل من المرأة التي ليست هكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم، الذين يصفون النساء ويتحدثون بأمور النساء الخاصة. ثم روى عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر ثم فارقها، فجاء عمر مسجد قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، كان عند أمه وكانت أمه تتركه يلعب عند المسجد، فجاءه عمر فأخذ الغلام بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فجاء جد الغلام من أمه فنازع عمر في الغلام، فأتيا إلى أبي بكر الصديق فقال عمر: هذا ابني، وقالت المرأة: هذا ابني، فقال أبو بكر: خلي بينها وبينه، فما راجعه عمر بالكلام. فيه أن أن الصبي قبل سن البلوغ يكون عند والدته هي التي تقوم بحضانته. قال مالك: هذا الأمر الذي آخذ به في ذلك. قال: باب العيب في السلعة وضمانها. قال مالك: في الرجل يشتري السلعة من الحيوان أو غيره فيوجد ذلك البيع غير جائز فيرد البيع، فإننا نأمره يؤمر الذي قبض السلعة أن يرد السلعة إلى مالكها الأول. قال: ليس لصاحب السلعة إلا أخذها بقيمتها يوم قبضت منه، وليس يوم يرد ذلك إليه، وذلك أنه ضمنها من يوم قبضها، فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه، فبذلك كان نماؤها وزيادتها. قال مالك: ومما يبين ذلك أن السارق لو سرق سلعة فإننا إنما ننظر إلى ثمنها يوم سرقتها، إن سرق سلعة ثم بقيت عنده لمدة سنة ثم تلفت، فيجب على السارق الضمان، هل هو بحسب قيمتها يوم السرقة أو بحسب قيمتها يوم التلف؟ قال اختار مالك أنه بحسب قيمتها يوم السرقة وليس يوم التلف. قال الإمام مالك: باب جامع القضاء وكراهته. كانوا يكرهون للرجل أن يتولى القضاء، ويرون أن ذلك قد يؤثر على ديانته، وقد يحكم لبعض الناس على بعضهم الآخر. قال مالك: حدثني يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا، فكأنه يقول انتقل إلى هذه الأرض يكون لك فيها فضيلة. فقال سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، يعني لا تطهر أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي، فإن كنت تبرئ، يعني إن كنت تعرف الطب حقيقة وينتج من معالجتك للناس الشفاء بإذن الله عز وجل، فنعما لك. وإن كنت متطببا تدعي الطب وأنت ليس كذلك، فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين أدبر عنه، نظر إليهما وقال: ارجع إلي أعيد علي قضيتكما، متطبب والله. فكأن سلمان يقول بأن القاضي بمثابة الطبيب، وبالتالي إذا كان أهلا للقضاء فقضى فإنه مأجور، وأما إذا كان ليس أهلا للقضاء فحينئذ يكون عليه وزر. ولذلك كان أبو الدرداء بعد هذه الوصية يتأكد فيما يقضيه ويعيد النظر فيه مرة بعد أخرى. قال مالك: من استعان عبدا، أي من طلب من مملوك لغيره العون أن يساعد على بعض أعماله، من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال، يعني له قيمة وخطر، ولمثله إجارة، في العادة أن ذلك العمل الذي يؤديه العبد لا يعمله الناس إلا بأجرة، فما أصاب العبد فإن ذلك المنتفع عليه ضمانه، إن أصيب العبد بشيء. وإن سلم العبد فطلب السيد أجرة العبد للأعمال التي أداها، فيجب على ذلك المنتفع أداء الأجرة التي تعطى لمثل من أدى هذا العمل في الغالب. قال مالك: وهو الأمر عندنا. قال مالك: في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا، يوقف ماله بيده، وليس له أن يحدث فيه شيئا، لأن نصفه ملك للسيد، ولكنه يأكل في ذلك المال ويكتسي، يلبس الثياب بالمعروف، فإذا هلك فالمال الذي أوقفناه للذي بقي له فيه الرق. قال: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال، يعني إذا أصبح الولد قد استقل بنفسه وأصبح عنده عمل تجارة أو نحو ذلك، فالوالد يحق له بعد ذلك أن يحاسب الولد فيما يكون بينهم من النفقات، إذا دخل في بيته، إذا أكل من طعامه، جاز للوالد أن يحاسب على ذلك، وليس ذلك على سبيل الوجوب على الوالد. قال مالك: روى مالك عن عمر بن عبد الرحمن أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها، كان يريد أن يمدح بأنه يسبق الحجاج ويصل إلى المشاعر قبل أن يصل بقية الحجاج، ولذلك يشتري الناقة التي يكون لها سبق بأموال عالية. أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها، ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس، لأنه يشتري هذه الرواحل بالمال الكثير، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب، فخطب عمر فقال: أما بعد أيها الناس، فإن الأسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته، بأن يقال سبق الحاج، وإنه قد دان معرضا، يعني أصبح عليه دين كبير، فأصبح قد رين به أي غطي عليه بسبب هذه الديون. فمن كان له على الأسيف عيدين فليأتنا بالغداة، فإننا سنقوم بقسمة أمواله بين الغرماء. ثم قال: وإياكم والدين، فإن الدين أوله هم وآخره حرب، لأنه يحصل حينئذ هم بالليل، وآخر حرب أي مقاضاة وخصومة عند القضاة بين الدائن والمدين. قال الإمام مالك: باب ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا. ثم قال مالك: السنة عندنا في العبيد إذا كان عليهم جناية أن كل ما أصاب العبد من جرح أو اختلاس أو حريسة احترسها أو ثمر أفسده أنه لا قطع عليه في ذلك، وإنما نأخذ هذا المال، إما أن يدفع السيد هذا المال أو نأخذ رقبة العبد ونسدد قيمة هذه الأمور التي أتلفها العبد من رقبته. قال مالك: ذلك في رقبة العبد لا يعدو تلك الرقبة. لو قدر أنه أفسد بمئة ألف والعبد قيمة 10,000، فحينئذ ليس على السيد من ذلك شيء، وإنما يباع العبد وتؤخذ 10,000 ويعطى للحقوق، لأصحاب الحقوق حقوقهم، ويعطى ذلك بالمحاصة، قل ذلك أو كثر. لكن لو قدر أن السيد رغب أن يبقي العبد عنده وأن يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد، فإن له ذلك، ليس عليه شيء غير ذلك، فسيده في الخيار بين هذين الأمرين. قال الإمام مالك: باب ما يجوز من النحل أي العطايا. ثم روى عن ابن شهاب عن سعيد أن عثمان قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك له وأشهد عليها فهي جائزة، لأن قبض الأب بمثابة قبض الإبن. قال مالك: الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه أنه لا شيء للإبن من ذلك، إلا أن يكون الأب قد عزل هذه الأموال المعطاة لابنه أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند رجل، فإن فعل ذلك فحينئذ تكون تلك الأموال للإبن. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف كتاب العتق والولاء. جاءت الشريعة والناس عندهم مماليك يملكونهم، وتعاملت مع هذا بأن سعت إلى أن يقل الملك للناس، وذلك بطرائق متعددة. أول تلك الطرائق أن الشريعة رغبت في عتق المماليك ورتبت على ذلك الأجر العظيم. فروى المؤلف عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق عبدا كان فكاكه من النار. والطريقة الثانية التي جاءت بها الشريعة لتقليل المماليك أنه إذا كان هناك عبد مملوك بين جماعة فأعتق أحدهم نصيبه من ذلك المملوك أننا نلزمه بأن يقوم بتسديد قيمة بقية قيمة العبد لبقية الشركاء فيعتقه لذلك، كما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال، يعني كان للشريك المعتق مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصتهم وأعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وكذلك أيضا جاءت الشريعة بأن عددا من الكفارات يجب على صاحبها أن يعتق، كما في كفارة القتل، في كفارة الظهار، في كفارة الجماع في نهار رمضان، في كفارة اليمين. كذلك مما جاءت به الشريعة أن السيد إذا وطأ أمته فجاءت منه بولد فإنه لا يجوز له أن يبيعها ولا يهبها، وإذا مات السيد أصبحت حرة، كما روى المؤلف عن ابن عمر أن عمر قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة. كذلك جاءت الشريعة بأن السيد إذا جنى على مملوكه فإنه حينئذ يحسن به أن يعتق ذلك المملوك، وقد أوجبه جماعة، كما روى المؤلف عن هلال عن عطاء عن عمر بن الحكم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن جارية لي كانت ترعى غنما لي، فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم، فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب، فأسفت عليها، وكنت من بني آدم، فلطمت وجهها وعلي رقبة، أفأعتقها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: أين الله؟ فقالت الجارية: في السماء. فقال لها: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها، وفي بعض الألفاظ: فإنها مؤمنة. ثم روى عن ابن شهاب عن عبيد الله أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء، فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها. وهذا الخبر مرسل، بينما الخبر الذي قبله جيد الإسناد. ومن المسائل التي من الأمور التي جاءت أنه أن الشريعة جاءت بترغيب الأحياء أن يعتقوا رقابا، وينوى أن أجرها وثوابها تكون للأموات. روى عن عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أمه أرادت أن توصي ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح فماتت، وكانت قد همت بأن تعتق، فقال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال القاسم: إن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب أن السيد يجوز له أن يكاتب العبد بحيث يدفع العبد أقساطاً ونجوماً في مدد معينة يعتق العبد بعدها، ورغبت الشريعة في دفع الزكاة لهؤلاء المكاتبين، وأجازت أن يشترى هذا المملوك ويبقى على عقد المكاتبة. فقد روى المؤلف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك عددتها، فأعطيهم 9 أواق ويكون لي ولاؤك. فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت لعائشة: أبوا ذلك إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. قال المؤلف: باب جر العبد الولاء إذا أعتق. إذا كان هناك امرأة ولها أبناء فأعتقت المرأة وأعتق أبناؤها، فإن أبناءها يكون ولاؤهم لسيد أمهم، فإذا عتق أبوهم فحينئذ يكون لموالي الأب الولاء في ذلك المملوك. وقد ذكر المؤلف عددا من الأحاديث والطرائق التي تكون فيما يتعلق بالكتابة، منها ما يتعلق بدفع الزكاة فيه، ومنها ما تكون بالحمالة، ومنها أحكام جراح المكاتب، ومنها سعي بيع أحكام بيع المكاتب مع بقاء المكاتبة، ومنها ما يتعلق بميراث المكاتب وولائه والوصية في المكاتب. ثم تكلم عن المدبر، والمراد بالمدبر هذا طريقة أخرى من طرائق تحرير المماليك، بأن يوصي السيد أن المملوك يعتق بموت السيد، فهذا يدلنا على أن الشريعة قد جاءت بتقليص أعداد المماليك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.